فعند من استنه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فما هي إن، ما هي إن وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. محمد، نعم حرف نفي، أي وما من شيء إلا عندنا خزائنه، فما هي الخزائن؟ ها، نعم، المكان الذي يحفظ فيه نفائس الأمور ونفائس الأموال، فهذا كله عند الله سبحانه وتعالى، فليس لأحد فيه شيء ومنه شيء، فكله لله سبحانه، خزائن السماوات وخزائن الأرض كلها لله جل وعلا. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ صحيح، عميان الذين يعتقدون أن خزائن السماوات والأرض يتصرف بها غير الله سبحانه وتعالى، عميان ما عندهم علم، جهال. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ تطلبون مني هذه المطالب؟ أنا ما عندي خزائن السماوات ولا عندي خزائن الله ولا عندي شيء، ولا أنا ملك، أنا بشر، أتبع ما أوحى الله إلي فقط، ليس لي إلا هذا، الله سيرني في هذا الجانب، وأوحى إلي أني أبلغكم دينه وأبلغكم ما يريد، ولا عندي خزائن حتى تطمعوا فيها وتنظرون إلي على أن يعطي فلانا وفلانا، أنا ما عندي شيء، ولا أنا أيضا ملك من الملائكة، عندي من القدرة ما عندهم، أنا مسكين عبد أرسلني الله وشرفني بالعبودية وشرفني بالرسالة، هذا حسبي. فما أجمل هذا الكلام، وما أعظمه من خضوع واعتراف بالضعف لله سبحانه وتعالى. فالذي يعتقد أن ثم شيئا بيد غير الله فهذا كفر والعياذ بالله، وأن أحد يتصرف في الخزائن كيف شاء هذا كفر بالله جل وعلا، خزائن بيد الله سبحانه وتعالى، فينزل منها بقدر، وما ننزله إلا بقدر معلوم، أي بمقدار، فهو ينزل الأشياء بمقدار معين بحسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته على مقدار حاجة العباد. والله يقول لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. وأكد الله سبحانه هذا النفي العام بإدخال من الزائدة لتوكيده، فإنها إذا جاء بها كانت نصا صريحا في شمول ما ذكر، في شمول النفي لجميع أفراد الجنس، وإن من شيء إلا عندنا خزائن. لو قالوا إن شيء، معروف أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وشيء من ألفاظ العموم، وقد دخل عليها النفي وازدادت عموما، وزيد هذا العموم عموما ثالثا، فشيء نكرة وهي من ألفاظ العموم مثل كل وعامة فهي ألفاظ عامة، ثم وقعت في سياق النفي فأفادت العموم أيضا كذلك، ثم زيد عليها من، فكانت نصا صريحا في شمول نفي جميع الأشياء أو نفي النفي عن جميع أفراد الجنس، فلا أحد يملك شيئا من الخزائن إلا الله سبحانه وتعالى، فجميع الخزائن بيده. وهذا رد لمن يعتقد أن هناك آلهة تنفع وتضر، وهناك آلهة تملك ولها الملك، والملك من الربوبية، ومن أشرك فيه فقد كفر، من أشرك في ملك الله سبحانه وتعالى فقد كفر، جعل مع الله ربا. هذا حاصل ما يتعلق بدرسنا المتقدم، وكان حول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال رحمه الله قوله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وهذه منا أخرى من الله سبحانه وتعالى، وما أكثر مننا جل وعلا، أنه أرسل الرياح لواقح أي تلقح السحاب كما يلقح الذكر الأنثى، فينشأ منه ذلك الماء، ينشأ من ذلك التلقيح، تلقيح الرياح للسحاب بإذن الله سبحانه وتعالى، فيسقيه الله جل وعلا العباد ومواشيهم وأراضيهم وغير ذلك، مواشيهم وأراضيهم وما شاء الله سبحانه وتعالى أن يسقى به مما هو في كونه جل وعلا. فهذا بيد الله، وإرسال الرياح التي تلقح السحاب بيد الله سبحانه، فهذا تلقيح عظيم، يرسلها وتمر على ذلك السحاب فتلقحه كما يلقح الذكر والأنثى، وكما تلقح أيضا الشجر فيحصل منه ذلك النبات، ثم بعد ذلك يسقي الله سبحانه، ينشئ الماء ذلك منه من التلقيح، ويسقي الله جل وعلا العباد والمواشي والأرض وما شاء الله أن يسقى به. فهذه منه من الله سبحانه وتعالى، ونفع عظيم في هذا الريح، فإن هذا من منافع الريح أن الله يرسله ملقحا ولواقح للأشجار ولواقح للسحب أيضا، فيحصل النبات ويحصل المطر بسبب هذا التلقيح. فلذلك عقب ذلك بقوله فأنزلنا من السماء ماء، أي بعد هذا التلقيح وبعد إرسال الريح لواقح للسحب ينزل بعد ذلك الماء وينشأ الماء وينزله الله على ما شاء سبحانه وتعالى. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، أي أنتم ومواشيكم، انتفعتم بهذه النعمة العظيمة، جعلناه سقيا لكم ولمواشيكم ولأرضكم، فيحصل الإنبات ويحصل الري أو الري من جهاتكم من جهة مواشيكم، فالري يحصل والإنبات يحصل به، الحاصل المطر فيه منافع، وانظر إلى كيفية إنشائه، فإنه يكون بإرسال الريح، ولا يكون بخار يطلع من البحر ثم بعد ذلك يلتقي بالسحاب فينزل ذلك المطر، فظاهر القرآن أنه ينشئه الله من الريح هذا الماء، فهذا الريح تلقح السحاب وينزل الماء. هل هناك طرق أخرى؟ فالله على كل شيء قدير، ولا نقدم على القول بشيء إلا بنص، فإن كان هناك نص أنه بخار يرتفع من البحر ثم يلقح السحاب بعد ذلك ثم ينزل الماء، فإذا كان فيه نص فلا مانع أن يقال به، وإذا لم يكن هناك نص فعندنا الآن هذا، وأرسلنا الرياح لواقح، فالله ينشئ مطره وما ينزل من السماء عن طريق تلقيح الرياح للسحاب، وقد ينشئه ابتداء من غير تلقيح الرياح، ينشئه ابتداء كما جاء في دعاء الاستسقاء، فإذا بالسماء ذلك السواد الذي فيها وتمطر عليه مباشرة، فالله على كل شيء قدير، لكن جعل لكل شيء سببا سبحانه. وانظر لنا يا أخي ما ذكرنا في هذا على ما يذكر بعض أهل الجاهلية في قطر الندى، وأن السحاب له تلقيح آخر فيما كانوا يعتقدونه، وانظر لنا إيش الذي ذكر هناك فيما يتعلق بالسحاب. قال فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقد تقدم قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، النفى سبحانه عن العباد خزائن هذه الأشياء وأثبتها لنفسه سبحانه، وهنا يقول وما أنتم له بخازنين، لأن الله قال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فليست عندكم هذه الخزائن ولا أحد يملك من ذلك شيء، فنفى ما تقدم إثباته لنفسه ونفيه عن عباده، فقالوا ما أنتم له بخازنين هذه الأشياء، ما عندكم الخزائن له، وقيل ما أنتم له بخازنين أي في الأرض وفي استقرار في الأرض وفي خروج عند الحاجة، هذا الماء الذي ينزل من السماء أنتم ما تخزنونه، فالله يخزنه في العيون ويخزنه في الآبار فيما شاء سبحانه، ثم تستعملون أنتم وتنتفعون به بعد ذلك، بل نحن الخازنون له، الله الذي خازن لهذه الأشياء فيجعل له أمكنة يبقى فيها ويستقر فيها وتنتفعون به عند الحاجة، فهناك آبار وهناك عيون وغير ذلك ما يخزن فيها الماء ويبقى في الأرض ثم يستخرجه الناس وينتفعون به، وهذا والله أعلم أقرب. وما أنتم له بخازنين، أي ما أنتم له بخازنين في العيون ولا في الآبار ولا في الأرض، وإنما الذي يخزنه هو الله سبحانه وتعالى وتنتفعون به عند الحاجة. فهذا الماء يجعل له سبحانه قرارا ومكانا يستقر فيه وينتفع به الناس عند الحاجة. فكم ينزل من مياه من السماء، مياه عظيمة وكميات هائلة، أين تذهب هذه؟ يخزنها الله سبحانه، والبلاد التي ما فيها مطر ما عندها ما يخزن فيها هذا الشيء، بلاد جافة فما ينزل المطر، في أي مكان سيخزن المطر؟ ما هو موجود المخزون، ما هو موجود. لذلك تجد أهلها يرحلون منها، بلاد التي يحصل فيها الجفاف ولا يحصل فيها أمطار وغيث، أهلها يرحلون منها. والبلدان، بعض البلدان ما في البلدان نفسها أمطار، لكن في الجبال المجاورة لها، فالله سبحانه وتعالى ينزل أمطاره وتأتي عليهم، تصل إليهم وإلى آبارهم، فسبحان الله. فهذا شيء عجيب، الماء من السماء والأرض تمتصه ويبقى فيها، وهي كان الخزانة له، تجمع هذا الماء وتجمع هذا المخزون وينتفع به الناس. وما أنتم له بخازنين، بل نحن الخازنون له، وعند الحاجة تستخرجونه تستفيدون منه. فالحاصل المطر لا يستغني عنه أحد، الغيث لا يستغني عنه أحد. فلو رفع الله سبحانه وتعالى غيثا عن العباد لهلكوا، ولولا البهائم لم تمطروا، معاصينا من أعظم أسباب موانع القطر وموانع الغيث، ولولا أن الله يرحمنا بالبهائم والله ما حصل شيء من ذلك، ولولا البهائم لم تمطروا، لكن الله يرحم البهائم ونحن كالتبع إذا كثرت معاصينا، وما نكون نحن الأصل، تكون البهائم الأصل في السقية ونحن العصاة تبع، يرحمنا الله برحمة البهائم لشدة المعاصي وتمكن المعاصي من الناس، ولولا البهائم لم تمطروا. اللهم لك الحمد، فجعل البهائم هذه رحمة لنا، وربما بعض الناس يتعمد قتلها وفيها رحمة، فلذلك يزيل الله الأشرار من أرضه مستريح مستراح منه، فالمستراح منه تستريح منه الأرض والعباد والشجر والدواب كلهم يرتاحوا من هذا الفاجر، فهو مستراح منه. فنمنع خير كثير بوجوده، حتى البهائم تمنع، مع أنهم يمطر الناس بهم، لكن لا يكون ذلك المطر العظيم الذي يحصل به النفع الأعظم والأعظم، ولكن مع ذلك ينزله لأجل البهائم، ويزيل أسباب الموانع، أو يزيل الله سبحانه وتعالى الموانع، وهم هؤلاء المستراح منهم، وينزل الله سبحانه وتعالى غيث على من شاء جل وعلا. الحاصل هؤلاء موانع قوية، الأشرار موانع قوية في منع الخير، فزوالهم يفرح به من أهل الكفر والنفاق والشقاق وأهل البدع، فإن الشخص يفرح بزوال مبتدع من المبتدعة، من دعاة البدعة ودعاة الشرك ودعاة الرفض ودعاة الشر، والله إننا لنفرح بموته، لما يحصل علينا من الخير من البلاد والعباد والشجر والدواب، كيف ما يفرح به؟ لذلك كان بعض السلف يسجد شكرا إذا مات مبتدع أو مات ظالم من الظلمة، يسجد شكرا لله لما يعلم من المنافع بموته ولما يعلم من الأضرار ببقائه. قال رحمه الله، هذا قول في أرسلنا الرياح لواقح، وقيل حوامل كما سيأتي، أي أنها تحمل السحاب الذي فيه الماء، ثم بعد ذلك تضع هذا السحاب في المكان الذي أراد الله سبحانه أن يمطر. فلواقح بمعنى حوامل لهذا السحاب، تحمل ذلك السحاب، ومنه ناقة ناقحة أي حاملة لجنينها، ناقة ناقحة أي أنها تحمل جنينها، والمصنف ذكر هذا القول. قال قوله تعالى وأرسلنا الرياح نواقح أي حوامل، لأنها تحمل الماء إلى السحاب، وهو جمع ناقحة، وهذا القول الذي أشرنا إليه، لكن هناك قول ذكره غيره أنها تحمل هذا السحاب إلى المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى الإمطار فيه، فيمطر ذلك المكان بهذا السحاب الذي حملته الريح إليه، فهي تذهب به ذلك السحاب إلى هذا المكان. لكن هنا نواقح فسر بمعنى تحمل الماء إلى السحاب، أي أن تلقحه في المعنى الأول، تلقح ذلك السحاب. قال حوامل لأن تحمل الماء إلى السحاب، وهو جمع ناقحة، يقال ناقة ناقحة إذا حملت الولد، وهو أيضا كذلك ناقة ناقحة إذا حملت الولد، وهذه حملت الماء إلى السحاب. ولا مانع من القول الذي أشرنا إليه عن بعضهم ولم يذكر فيه الماء، وأنها تحمل السحاب إلى المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يمطر، فيكون تحمله مع ما حملت قبل ذلك من المال، تحمل المال ثم تحمله إلى المكان الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يمطر. أيضا يكون ما فيه خلاف بين القولين، تحمله حملا وتذهب به إلى المكان مع هذا الماء أيضا الذي هو فيه، وأرسلها الله سبحانه وتعالى به لاقحة للسحاب. وقال أبو عبيد أراد بالنواقح الملاقح، واحدتها ملقحة أو ملقحة لأنها تلقح الأشجار، وهذا أيضا قريب من الأول، سواء حملت الماء فهذا تلقيح أو أنها ما حملت الماء لكنها لفحت ذلك السحاب، وأيضا كذلك التصقت بذلك السحاب فحصل التلقيح بها، حصل التلقيح بها كما يحصل في النخل، فإنها تأتي رياح معروف في موسم معروف ويحصل التلقيح وبعد ذلك الإنبات، وهكذا السحاب أيضا تأتي على أو الرياح تأتي على السحاب فتلقحه كما تلقح الأشجار، وهذا ما هو بعيد من الأول. فالحاصل أنها نفعها هذا المذكور أن الله يرسلها لتلقيح السحاب، سواء كان كتلقيحها للنخل أو أنها تحمل نفس الماء هذا حتى يلتصق بذلك السحاب ثم يمطر. قال رحمه الله: وقال أبو عبيد أراد باللواقح الملاقح، واحدتها ملقحة لأنها تلقح الأشجار. وقال عبيد بن عمير: يبعث الله الرياح أو الريح المبشرة فتقم الأرض قما، ثم يبعث الله المثيرة فتثير السحاب، ثم يبعث الله المؤلفة السحاب بعضها إلى بعض فتجعله ركاما، ثم يبعث اللواقح فتلقح الشجر. وقال أبو بكر بن عياش: لا تقطر قطرة من السحاب إلا بعد أن تعمل الرياح الأربع فيه، فالصبا تهيجه والشمال تجمعه والجنوب تذره والدبور تفرقه أربع أنواع السحاب تحفظ على ما ذكر أبو بكر بن عياش هنا، وهذا معروف. وجاءت الصبا في الأحاديث في الشمال أيضا كذلك والدبور الجنوب، فالصبا تهيج السحاب وفيها نفع، وقد نصر بها رسول الله هذه الصبا، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فكله جند من جند الله، حتى الرياح هذه من جنود الله سبحانه وتعالى. أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فهي من جنود الله. قال: فالصبا تهيجه والشمال تجمعه والجنوب تذره والدبور تفرقه. وفي الخبر أن اللقح رياح الجنوب، وفي بعض الآثار: ما هبت ريح الجنوب إلا وبعث عينا غدقة، هكذا عنده وانبعثت عينا غدقة. وأما الرياح العقيم فإنها تأتي بالعذاب ولا تلقح. قال: أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال حدثنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع سليمان راوية الشافعي، تقدم الكلام على شيء مما ذكره عن الشافعي رحمه الله. فما هو البيت الذي كان الشافعي يقوله لما ظلم من قبل بعض الناس وأنه شيعي أو رافضي؟ يا راكبا قف بالمحصب من منى، واهتف بساكن خيفنا والناهض، إلى أن قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وكان يبكي، يصعد ما يصعد من الشرفات ويهبط ما يهبط من الأودية ويبكي، لأنه مظلوم، شيعي شافعي شيعي، ظلمات يوم القيامة. بعض الناس ما يخاف الله، والله يرمي بالكلام على عواهنة، ما عنده خوف. انظر هذه التهمة التي تريد إلصاقها، هي حق ولا باطل؟ فإن كانت باطل فهناك موعد ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيه، سيقتص منك، ما هو كل شيء تقوله تدفعك نفسك إلى الشر، والعياذ بالله. فلان حزبي، فلان رافضي، فلان مبتدع، فلان متميع، فلان كذا، وما في براهين على هذا. فلذلك ذهب هؤلاء الذين كانوا يتهمون إخوانهم بالحزبية ويتهمون إخوانهم بالتميع ويتهمون إخوانهم ببعض الأمور التي لا تليق بهم، والله إنهم ذهبوا. كم تكلموا على الشيخ جميل حفظه الله، ما بقي منهم واحد، كلهم فجره، كلهم فجره والله، ما بقي منهم واحد. بعضهم التحق ببعض الطوائف الفاجرة وقتل على الفكر الخبيث، قتل على الفكر الخبيث، وبعضهم لا زال يعيش وننتظر فيه إن لم يتب ما أراد الله، وقد التحق أيضا بالطوائف الفاجرة لكن لا زال يعيش وننتظر فيه ما ننتظر إن لم يتب إلى الله. فاحذر يا طالب علم أن تتهم أحدا من طلاب العلم بأنه حزبي أو بأنه متميع أو بأنه كذا وكذا، وهو بريء من هذه التهمة، سيهلكك الله سبحانه ويهينك ويذلك، فإن الظلم ظلمات، والله أنهم فيهم عبرة، رأيناهم بعيننا في واقعنا هذا، ما نذهب بعيد إلى ما جاء عن السلف وجاء عن هؤلاء العلماء الذين اتهموا وألصقت بهم التهم، لا في الواقع حقنا ممن كانوا معنا ماتوا على فكر خبيث قتلوا عليه والعياذ بالله سبب الظلم، فنحذر جميعا من هذا الظلم. قال رحمه الله: قال أخبرنا عبد الوهاب، وأكثر من ظلم منهم شيخ جميل حفظه الله، والآن هذا آخرهم الذي تلاحظون كيف تخبطه، الله أعلم إلى أي شيء يصير العمود هذا، هؤلاء نفر معدودين من الأصابع، الله أعلم، ننتظر العمودي، الله أعلم إلى أي شيء يصير، الآن هو يتخبط وعمى لا يعلم به إلا الله، لكن ما هو مصيره ومصرعه إن لم يتب الله أعلم، لأنه من أظلمهم هذا الرجل أيضا من أظلمهم، لذلك أصابت الدعوة، فهو الآن يتخبط، وهو الآن الذي خرج من السنة، وأولئك إخواننا لا زالوا في السنة الذين اتهمهم لا زالوا في السنة وهو خرج من السنة، صار والعياذ بالله من أشد الغلاة. فلا تفرح بواحد يركض وينطح ما في استقامة، السلفي السلفي فلان كذا وفلان كذا، بعض الناس مسكين والله أنه مسكين، يفرح أنه يطبل هذا وهذا ومعه أمه من الناس يمشوا بعده، وهو العياذ بالله إذا نظرت إلى فعله إلى أعماله بعيد عن الخير، بعيد عن الخير شرير، وتجد من يتبعه ويتابعه وأن هذا هو السلفي حقا، ولا كلهم متميعون هؤلاء مساكين ما يفهموا السلفية، هذا هو الفهم السلفية حقا، والله إنه ما فهم السلفية، هذا ما هي السلفية هكذا أبدا، السلفية رحمة بالإخوان طيبين سلفيين، سلفية علم ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، السلفية اعتقاد ومنهج صواب في التعامل مع الآخرين، هذه السلفية وغير ذلك من أمور السلفية. قال رحمه الله: قال وأما الريح العقيم فإن تأتي بالعذاب ولا تلقح. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال أخبرنا حدثنا ابن عباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا من لا أتهم بحديثه، وهذا غير مقبول من الإمام الشافعي عند العلماء، الله أعلم من هو هذا الذي يتهم بحديثه، هل هو إبراهيم بن أبي يحيى أم خالد المسلم الزنجي، وهؤلاء غير مقبولين عند أهل العلم، فإذا هذا رده العلماء ولم يقبلوه من الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، فلا بد من التصريح، لماذا لا يصرح به هذا الذي لا يتهم، لماذا لا يصرح به الإمام الشافعي رحمه الله حتى ينظر فيه، فلعله لا يتهم عنده، لأن يقول والله لأن يخر من السماء ولا يكذب على الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم بن أبي يحيى، لأن يخر من السماء، إذن هو ما يتهمه على هذا الشيء، لذلك ما يصرح به، لأنه يقول هذا الرجل بعيد عن الكذب لأن يخر من السماء ولا يكذب على رسول الله، وهو كذاب عند الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. فإذا إذا زكى بعض أهل العلم بعض هؤلاء المنحرفين فينبغي النظر فيه، هذه التزكية مجملة، وقد جاء من يتكلم فيه بشدة كتزكية بعض أهل العلم للزنداني، ما نفعت الزنداني هذه التزكية، مع أنه كان يحيل عليه هذا العالم رحمة الله تعالى عليه، كما أخبرني بعض إخواننا أن أباه ذهب إلى ذلك الإمام، كان يريد مسجدا يبنى في بلده، قال له تأتني بتزكية من الزنداني أو من الوادعي، فإذا أتيتني بتزكية من الزنداني أو الوادعي نكتب لك مسجد إن شاء الله. هذا واحد أخبرني عن أبيه وقد ذهب إلى الإمام ذلك، فقد يتزلف عند ذلك ويحسن نفسه عند هذا الإمام فيزكي بناء على هذا الذي يعرفه عنه، وهو معذور وهذا المنحرف غير معذور بالتلبيس على ذلك العالم. قال يذكر تعالى نعمه على عبيده التي لا تعد ولا تحصى في إنزاله القطر من السماء بقدر أي بحسب الحاجة، لا كثيرا فيفسد الأرض والعمران ولا قليلا فلا يكفي الزروع والثمار، بل بقدر الحاجة التي بقدر الحاجة إليه من السقي والشرب والانتفاع به، حتى إن الأراضي التي تحتاج ماء كثيرا لزرعها لا تحتمل دمنتها إنزال المطر، لا تحتمل دمنتها إنزال المطر عليها، يسوق إليها الماء من بلاد أخرى كما في أرض مصر ويقال لها الأرض الجزر، يسوق الله إليها ماء النيل معه طير معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة في زمان أمطارها، فيأتي الماء فيحمل طينا أحمر فيسقي أرض مصر ويقر الطين أو يقر الطين على أرضهم ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه لأن أرضهم سباخ، يغلب عليها الرمال، فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. لا إله إلا الله، فأرض مصر ربما ما تحمل هذا الشيء، فيجعل الله المطر في مكان آخر ويسوقه إليهم، يسوق الماء إليهم، يعني في بلاد الحبشة والماء يأتي إليهم يستفيد منه في النيل وفي غيره. فالله لطيف بعباده. هذا إن شاء الله نكتفي به، قد جاء الوقت. نقف عند قول أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب. إلهنا سبحانه وتعالى الحمد لله، لا إله إلا أنت.